بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف أبو محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كتابه الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك: ونصدق بما جاءنا عن الله عز وجل في كتابه وبما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم من أخباره، نوجب العمل بمحكمه ونقر بنص مشكله ومتشابهه، ونكل ما غاب عنا من حقيقة تفسيره إلى الله سبحانه، والله يعلم تأويل المتشابه من كتابه. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال بعض الناس: الراسخون في العلم يعلمون مشكله، ولكن القول الأول قول أهل المدينة وعليه يدل الكتاب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الفقرة من هذا الكتاب، كتاب مقدمة كتاب الجامع للإمام العلم أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني السني، من أهم ما يذكر في كتب العقيدة ومن أهم المباحث في مسائل الاعتقاد، وهي طريقة التصديق للأخبار، طريقة التصديق للأخبار وكيفية التعامل معها. يقول: ونصدق بما جاءنا عن الله عز وجل في كتابه وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخباره. نعم، لأن حقيقة الإيمان أن يصدق الإنسان بالأخبار تصديقاً لا يخالطه شك، إذ الشك ينافي الإيمان، ينافي الإيمان. فالإيمان في حقيقته هو التصديق، حتى من حيث المعنى اللغوي. قال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. بمؤمن يعني بمصدق، فالإيمان في اللغة هو التصديق، وأما في الاصطلاح فهو التصديق والإقرار الذي يستلزم قبول الأخبار والإذعان للأحكام. نصدق بما جاءنا عن الله، سواء كان هذا الذي أتانا عن نفسه سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا حدث عباده عن نفسه، ذكر لهم أسماءه الحسنى وصفاته العليا، ذكر لهم أسماءه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها: عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، إلى آخره. الصفات العليا كذلك، والنعوت التي نعت بها نفسه، سواء كانت فعلية تكون إذا شاءها، أم خبرية، أم معنوية، أم لازمة ذاتية، كل ذلك على حقيقته نصدق به، نصدق به تصديقا بلا شك. وكذلك نصدق بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله بما ثبت خرج به ما لم يثبت، والفرق بين ما يأتي في القرآن وبين ما يأتي في السنة أن القرآن لا يحتاج إلى إثبات، لأنه ثابت ثبوتا متواترا، ما فيه واحد يأتي يستدل ويقول قال الله تعالى بسند صحيح، لا، يكفي أن يقول قال الله تعالى كذا وكذا. السنة النبوية يحتاج الإنسان في الاستدلال بها إلى أن يكون متثبتا، وأن يكون هذا النص ثابتا، وذلك أن غير أهل السنة والجماعة شأنهم كشأن حاطب الليل، واحد يخرج إلى الصحراء أو إلى البرية في ليلة غير مقمرة يجمع الحطب، وش يكون حاله؟ تارة تقع يده على حطبة، وتارة على ثعبان ينهشه، حاطب الليل الذي يقرأ كل شيء ويستدل بكل شيء. نعم، وهذا غلط. الاستدلال بالسنة ينبغي أن يكون استدلالاً بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم أعني أهل البدع كذبوا عليه ووضعوا الأحاديث واختلقوا الروايات، سواء كان ذلك على مستوى الأسانيد أو مستوى المتون، يعني دراية ورواية. والواجب أننا نتثبت في النقل عنه عليه الصلاة والسلام، لأن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره، الكذب عليه ليس كالكذب على غيره. قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال أيضا: من حدث عني حديثا يراه كذبا فهو أحد الكاذبين. فلا يحدث الناس بالسنة إلا إذا كانت صحيحة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بما جاء عن الله على مراد، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نؤمن بذلك وأنه حق على حقيقته. قال: ونوجب العمل بمحكمه ونقر بنص مشكله ومتشابهه. نصوص الشرع منها المحكم ومنها المتشابه، منها المحكم ومنها المتشابه، هكذا جاءت القسمة في كتاب الله. قال الله تعالى: هو الذي أنزل علي، اقرأ في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. محكمات ومتشابهات، ما معنى محكم وما معنى متشابه؟ هذا سؤال. وما موقفنا نحن من المحكم وما موقفنا من المتشابه؟ هذا سؤال. أما المحكم فالمراد به الذي من وصفه الإحكام، والإحكام هو الإتقان، لأن الإحكام قد يكون بمعنى الإتقان، ومنه قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، صدر سورة هود. من الإتقان يعني أن كل آية متقنة لا زيادة عليها، وموضعها كذلك مناسب تماما، مناسب تماما. والقرآن كله محكم بهذا المعنى، كله محكم بمعنى الإتقان، كل القرآن محكم أي متقن بهذا المعنى. طيب، المعنى الثاني للإحكام: ما كان واضحا في معناه لكافة الناس. هنا هناك آيات محكمات واضحة لكل الناس، وهناك آيات ليست بواضحة لكل الناس، يعلمها طائفة دون أخرى. إذن المتشابه، ما هو المتشابه؟ المتشابه ما لا يظهر معناه لكل أحد، ما لا يظهر معناه لمن؟ لكل أحد، هذا هو المتشابه. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، على أن التشابه كذلك على المعنى الثاني إحنا فسرنا. التشابه له معنى آخر وهو التجانس، تشابه على اسمه، نعم تشابه متشابه، هذه الآية تشبه هذه الآية. ولذلك ابن كثير مثلا، وابن كثير تفسيره يعد تفسيرا بالأثر، يقول يستدل دائما ابن كثير في التفسير بالقرآن، يفسر القرآن بإيش؟ بالقرآن. ولهذا يقول لك: ومنه قوله تعالى، ومنه قوله تعالى، ومن ذلك قوله تعالى. هذا تشابه، هذا تشابه. مثل قوله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هذا يشبه قوله تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. هذا التشابه. تشابه بالمعنى الثاني الذي لا يظهر معناه لكل أحد وإنما يظهر لطائفة دون أخرى، لطائفة دون أخرى، هذا تشابه. ولا يمكن أن يوجد في القرآن آية كريمة يخفى معناها على كافة الناس، هذا مستحيل، لأنه يكون حينئذ قد خوطبنا بما لا تدركه العقول ولا تفهمه، وهذا يستحيل على كلام الله، وإلا كيف يأمرنا بالتدبر؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ فإذا كان شيء منه يخفى مطلقا فماذا نقول؟ نقول إذن هذا الأمر بالتدبر تعجيز، والله لا يأمرنا بما هو فوق طاقتنا، لا يعجزنا بالتكاليف، التكاليف التي يكلفنا بها على وسعنا وفي طاقتنا. فإذا كلفنا بالتدبر يعني أن التدبر سيثمر فهما. إذا قال فلا يتدبرون القرآن، إذا تدبرت فهمت وأدركت وعقلت. طيب، إذن يأتي شخص يقول لك: أنا ما فهمش الآية هذه. نقول: ها أنت لم تفهمها وغيرك من أهل العلم فهمها. طيب، هناك نوع ثالث، هناك نوع ثالث يعتبر متشابها، وهو إدراك حقيقة بعض الأمور، هذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. ولكن لاحظ التعبير الذي عبرت به الآن: إدراك حقيقة بعض الأمور. الروح، نأتي نتكلم عن الروح الآن. الروح مادة الحياة، الروح عرفناها من حيث المعنى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح مخلوق من مخلوقات الله، جاءت النصوص أن الروح تصعد، تعرج الملائكة والروح إليه تصعد وتنزل، ردوها عليه أو ردوها إلى الأرض في حديث البراء روحه: فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، وأنها توضع في كفن وأنها ترى، إن الروح إذا قبض تبعه البصر في حديث أم سلمة حينما مات أبو سلمة رضي الله عنه. طيب، العلماء في تعريفهم يقولون: هو جسم خفيف نوراني يسري في الجسد كسريان الماء في العروق والنار في الحطب، فهو مادة الحياة، وجدت الروح في حياة، ما فيه روح ما في حياة. إذن عرفنا معناها وشيئا من نعوتها وأوصافها، لكن ماهيتها ومادتها متشابه لنا لا يعلمه إلا الله، لأن الله قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أخبر الله جل وعلا، مثال آخر، أخبر الله جل وعلا عن أمور في الجنة، أخبر أن فيها خياما، حور مقصورات في الخيام، وأنهارا من ماء وعسل ولبن وخمر وأشجارا، هذه التي حدثنا الله بها، من حيث المعنى نعرفها ولا ما نعرفها؟ نعرف. من حيث الكيفية والمادة والحقيقة لا نعرف. ومهما تصور الإنسان، مهما تصور لا يدرك بعقله، لأن ما غاب عن الأبصار والأنظار والعقول فالعقول لا تدركه، يبقى الإنسان يتصور ليس إلا. ولهذا قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. طيب، نأتي إلى ما يتعلق بذات الله وصفاته، إلى ما هذا هو الأمر المهم، إلى ما يتعلق بذات الله وصفاته. الله يحدث عن نفسه، يحدث عن أسمائه وصفاته: الرحمن على العرش استوى، هل ينظرون، وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يأتيهم الله في ظلل من الغمام، والملائكة وقضي الأمر. والآيات والأحاديث في الصفات كثيرة جدا. طيب، من حيث المعاني لهذه النصوص، المعاني مفهومة ولا غير مفهومة؟ مفهومة، لكن كيفيات هذه الأمور مجهولة، تعتبر عندنا من المتشابه. ولهذا أهل البدع يقولون آيات الصفات كلها متشابه، من المتشابه. نسألهم: ما الذي تقصدون؟ هل تقصد المتشابه معنى وكيفية، ولا كيفية دون المعنى؟ إذا قالوا معنى وكيفية، نقول حبس، إذن نكون قد خوطبنا بنصوص لا نفهمها، خطبنا بنصوص لا نفهمها، وحينئذ أفلا تدبر القرآن ليس لها وجه أيضا، وليس لها موضع، وليس لها محل. لماذا؟ لأننا لن نتدبر شيئا لا نفهمه. واحد يقوم يتكلم بالشنوية، بالصيني، قدامك يأتي صيني الآن يتكلم الصيني، ونجيك أنا نقول لك: تدبر يا أخي، تدبر، تدبر الموعظة. فهمت كل شيء، فهمت صواب. هذا ليس بصواب. هو الآن يكلمني بلغة إيش؟ أنا لا أفهمها أصلا، كيف تأمرني بتدبر ما لا أفهم؟ لا يؤمر بالتدبر إلا لما يفهم ويدرك. إذن لا تكون آيات الصفات مما لا يدرك فهمه، هذا يستحيل على الله. إذن هو يفهم، لكن بأي فهم؟ بفهم سليم، لا بفهم سقيم. وتبقى كيفيات وحقيقة ما دلت عليه أو ما هي صفة أمرها إلى الله، لأنها غيب. وجاء ربك، الله أخبر عن المجيء، والمجيء معلوم في اللغة العربية، المجيء معلوم، لكن مجيء الله لا ندري كيف هو، فنقول الله أعلم بكيفيته، نفوض كيفيته إلى الله ونثبت معناه. ولهذا السلف ماذا يقولون في مثل هذه المواطن؟ أمروها على ظاهرها بلا كيف، ويقولون أمروها على ظاهرها كما جاءت، هكذا اتفقوا. شو معنى بلا كيف؟ يعني لا تكيف صفات الله، لا تقول الله يأتي أو يجيء مثل مجيئنا أو مثل كذا وكذا، لأن هذا قول على الله بغير علم، قول على الله بغير علم. إذن مسألة المتشابه، قلنا المتشابه له معاني، إما ما كان فيه وصف التشابه وهو التماثل، مثل ما ضربنا مثالا. ثانيا، ما غاب معناه على طائفة من الناس دون طائفة أخرى. وهناك قسم ثالث، ما غابت كيفية وحقيقته عن كل الناس، لكن لا أقول معناه، كيفيته فيه فرق، المعنى كله معلوم. طيب، موقفنا نحن من الآيات المتشابهات ومن الآيات المحكمة، لأن عرفنا المحكم وعرفنا المتشابه، نحن طرحنا سؤالين كرؤوس للبحث، قلنا هذا المحكم وهذا المتشابه. الله جل وعلا يقول: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إلى آخره. هناك قوم في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه الذي لم يظهر معناه لكافة الناس من أجل فتنة الناس، من أجل الفتنة ومن أجل التحريف، مثل الذي يستدل ببعض الآيات المتشابهة على تقرير باطله. يأتي شخص يقول إن اتخاذ الولد بالنسبة لله ليس أمرا مستحيلا، أعوذ بالله، يهودي كيف إيش؟ قال في القرآن موجود هذا، أن ذلك جاء على سبيل الاحتمال وما كان محتملا ليس بمستحيل. طيب ما هو الدليل؟ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ويبدأ يقرر أشياء أخرى. طيب هذه قد تكون المتشابه، ماذا نقول؟ نقول أنت ممن يبتغي الفتنة، ومعنى الآية يخفى عليك وعلى أناس لا يخفى علينا. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، إن هذه نافية، نافية وليست شرطية. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني إيش؟ ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لله، لأن إن في اللغة العربية تأتي للنفي. قال الله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا، يعني ما عندكم، أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة يوم عام الفتح رأى صورة معلقة على رقعة من جلد، صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فمزقها وقال والله إن استقسما قط بالأزلام، إن يعني ما استقسما، إذن إن نافية، خلي بالك. إذن قل إن كان للرحمن، أي قل ما كان للرحمن ولد. الوجه الثاني للآية، الوجه الثاني للآية ما هو؟ الوجه الثاني للآية أن نقول قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، إذا جعلناها شرطية وقلنا إن الفاء تربط بين الشرط وجوابه، أنا معك وجه في اللغة، فأنا أول العابدين، قال البخاري رحمه الله العابدين يعني المنكرين الكافرين بهذا الشرك وهذا الولد، فهمت؟ لأن كلام العرب قد يستعمل اللفظ في ضده تماما. قال الله تعالى في الظن إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقال في سورة الحاقة إني ظننت أني ملاق حسابي، فهنا ظننت يعني أيقنت، والآخر الظن محمول على الشك، وين هذا من هذا؟ طيب الوجه الثالث قل إن كان للرحمن كما قال ابن كثير، هذا على سبيل الفرض والتقدير أتى في سياق الشرط ولا يلزم من ذكر الشرط تحقق المشروط، وهذا وجه معروف في علم البلاغة، قد يذكر الشرط ولا يذكر ولا وليس يلزم عليه أنه يتحقق. مثلا أقول لك مثلا إن شربت البحر فأنت بطل، أنت تشرب البحر، أنت كاس ما قد لا تنت، فهمتم؟ يعني أنا الآن أذكر شيئا على سبيل الاشتراط ويكون المشروط مستحيل الوقوع، أو أقول لك إن طرت في الهواء فأنت ما شاء الله ذو قوة وذو علم، إن طرت إن كان للرحمن ولد يعني أن الأمر مستحيل. فأنا أول العابدين، هذه ثلاث وجوه. يأتي دعاة النصرانية، طيب آية أخرى نذكرها، آية في آية، آية أخرى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. أنا عارف، ما تخاف. يلا، ما المراد؟ فإن كنت في شك، يقول لك ما له هو في شك، هو مش متيقنه. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك وهم أهل الكتابين. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فما مراد هذه الآية؟ قال الإمام الطبري رحمه الله: إن كنت في شك مما أنزلنا إليك، هذا هل هو موجه للنبي صلى الله عليه وسلم بالضرورة أم لغيره؟ لا بد أن نعرف شيئا في القرآن، أنه عربي اللغة وعربي الأسلوب، مش كيف كيف رأوا، نزل بلغة العرب وبأسلوبهم، مش كيف كيف. لغة العرب واضح، لكن أسلوب الخطاب فيه أسلوب عربي، وهذا من بديعه وإعجازه. أنت رجل طيب من أهل الاستقامة إن شاء الله، آتي إليك وأقول: يا محمد، يا فلان، إن شربت الخمرة فاسأل الذين شربوه قبلك ما الذي حصل لهم. وأنت ما تشرب الخمر أصلا، أنت بعيد كل البعد عن الخمر، لكن الخطاب لهذا الذي يشرب، لهذا الواقع في الخمر، فهمت؟ فإن كنت في شك، من هم الذين في الشك في الواقع؟ الكفار. فقد يوجه النهي إلى من لم يصدر عنه النهي أصلا، لكن عتابا لذاك، مو كما قال المثل، أي المثل العربي كذلك، ها؟ الكلام عنك واسمعي يا جارة، واسمعي يا جارة، كان آتي لك وقل فلا تكونن من الممترين، لا تشك يا فلان. وانت الشك ما هوش وارد منك، وارد من من؟ من غيرك، لكن هذا كالعتاب لغيرك، فقد يأتي العتاب بطريقة غير مباشرة ويكون أبلغ. هذه من أساليب العرب، فهمتم؟ ومن وجوه البلاغة. فإن كنت في شك، فيه وجه ثاني ذكره أهل العلم، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، يعني من أوصافك، إن كنت في شك من أن أوصافك ونعوتك موجودة في كتب السابقين، سلهم سيخبرونك عن أوصافك يا محمد، فهمت؟ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، لأن الله أنزل إليه أوصافه صلى الله عليه وسلم، هذه الأوصاف موجودة في التوراة والإنجيل، التوراة بشرت والإنجيل بشر، سلهم سيخبرونك بنعوتك أنك موصوف عندهم. لكن يأتي المبطلون ويريدون مثل هذه الآيات، كصبيغ بن هذا اللي أدبه عمر، لا لا، الذي دخل على الناس يوما قال: ما الذاريات؟ ما الحاملات؟ ما الواقرات؟ هو يأتي هكذا يطرح أسئلة على الناس، والناس عامة ما يفهموا، فلما سمع به عمر قال: إيتوا به. فقام إليه فضربه بالدرة حتى أغمي عليه، فلما أفاق أعاد عليه، فقال له: يا أمير المؤمنين، إن كنت قاتلي فاقتلني قتلا جميلا. قال: قال لست بقاتلك، وإنما أنا مؤدبك. قال: احمد الله فقد أذهب الله عني شيطاني. خلاص طار الشيطان، أدب أدب جيد، جاء الدليل بسند صحيح. طيب، إذن هذا موقف، هذا معنى المتشابه، وهذا موقف الذين يتبعون المتشابه. الآن كيف نقف نحن من المتشابه؟ القاعدة الذهبية في هذا الباب ماذا نقول؟ نقول: إذا ورد المحكم وورد المتشابه فإننا نحمل المحكم، نحمل المتشابه على المحكم. نحمل المتشابه على ماذا؟ على المحكم، فالكل يكون محكما. هذا هو موقف أهل العلم، قال: بمحكمه ونقر بنص مشكله ومتشابهه، ونكل ما غاب عنا من حقيقة تفسيره إلى الله سبحانه. حقيقة تفسيره مثل إيش؟ كيفية الصفات، كيفية الغيبيات. احنا الآن نؤمن بالملائكة، الله أخبر عن الملائكة في القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الملائكة في السنة، وجاءت أوصافهم في القرآن والسنة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، لا يعلم أحد كيفية هذه الأجنحة، هل هي من ريش أم من جلد كأجنحة الخفافيش، أم من حديد كأجنحة الطائرات، أم من قماش، لا ندري لا ندري، لكن نعلم معنى الجناح. خلاص نحن علمنا إيش معنى الجناح، لكن لم نعلم الكيفية، لم نعلم الكيفية. ولأجنحة مثنى وثلاثة ورباع. إذن معرفة حقيقة هذه الأجنحة من المتشابه، لكن المعنى ليس من المتشابه. نقف على هذا إن شاء الله، إن شاء الله نزيد بعض الإيضاحات في هذه الفقرة.